لا يشترط في النصف اذا رفع عبادة او جزء منها ان يحل محلها نقيض لها في الصفة والكيفية او عبادة اخرى. وهذا كلام صحيح. استفاد هذا من مناقشة الجويني في كتابه التلخيص. استفاد هذا الكلام من مناقشة الجويني في كتابه التلخيص بعد ان ذكر جواز النسخ لا الى بدل. قال الجويني: فان قال قائل كيف تصور ذلك ولو وجدت عبادة فمن ضرورة نسخ وجودها اباحة تركها، والاباحة حكم من الاحكام وهو بدل من الحكم الثابت اولا وهو الوجود. هذا كلام المصنف رحمه الله كما تقدم التركيز على مساله الحكم. قال رحمه الله: قلنا من مذهب من يخالفنا ان العباده لا تقع الا بعباده ولا يجوزون نسخا بإباحة. هم لا يريدون الكلام على الحكم، ولا يجوزون نسخا بإباحة على أن ما طالبتمون به لتصور أن يقال إن الرب سبحانه لا حق له. قال الزركشي: فقد صرح أن النسخ لا يقع إلا على هذا الوجه بعد أن زوج وقوعه لا إلى بدل. فالحاصل من كلام العلماء أن المراد بالبدل عبادة بدل عبادة، مثالها نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة. هذا مثال النسخ إلى بدل عند الجمهور. فلو نسخ استقبال بيت المقدس من وجود الاستقبال الى جواز الاستقبال والتخيير في ذلك، هذا ليس ببدل عند الجميع. لماذا ليس ببدل؟ لان مرادهم بالبدل الصفة المغايرة والعبادة المغايرة. هذا المراد عبادة بعبادة. اما تخفيف العبادة عندهم لا الى بدل، تخفيف الحكم عندهم ليس الى بدل. هذا اصطلاح الجمهور، هذا اصطلاح الجمهور، وهذا الذي يذكرونه حق. ولهذا المؤلف رحمه الله اعترض ذكرها هنا النهي عن ادخار لحوم الاضاحي، فانه على اصطلاح الجمهور لا بد من عباده مغايره، وهو ها هنا قال كلوا وادخروا، فجوز لهم ذلك بعد ان كان ممنوعا. فهذا نسخ للتحريم الى الاباحة، نسخ من التحريم الى الاباحة عند المؤلف رحمه الله لا الى بدل، يعني ليس الى عبادة مغايرة، انما نفس العبادة جرى فيها التخطيط. هذا مراد المؤلف وكلامه صحيح. واعتراض المصنف رحمه الله ان البدل ها هنا هو الاباحة، اعتراض المؤلف مصنف رحمه الله على المؤلف رحمه الله تعالى جميعا ان البدل ها هنا موجود. فما هو البدل؟ النسخ من الالزام والوجود والتحريم الى الاباحة والتخيير. كذلك تقديم الصدقة كان لازما. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. نسخت بالتخير، لك أن تقدم ولك أن لا تقدم. المؤلف رحمه الله يقول هذا لا إلى بدل، يعني ليس إلى عبادة تكون محل عبادة. المصنف رحمه الله يقول هذا الى بدل، لانه نسخ من الالزام الى التخيير. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله ان لكم منع الادخار لحوم الاضاحي وتقديم الصدقة امام المناجاة كلاهما نسخ الى غير بدل، وان ذلك دليل على النسخ ما الى بدل غير صحيح، لان النهي عن ادخار لحوم الاضاحي نسخ ببدل خير منه وهو التخيير بالادخار والانفاق المذكور بالاحاديث، وتقديم الصدقة امام المناجاة منسوخ ببدل خير منه وهو التخيير بين الصدقة تطوعا ابتغاء لما عند الله وبين الإنفاق عن ذلك، كما يدل عليه قوله فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم الآية. هذا خلاصة الكلام على هذه المسألة، لا خلاف بين الطرفين، وقول الجمهور هو الذي عليه العمل. قال رحمه الله: وقول المؤلف رحمه الله تعالى: فأما الآية فإنها وردت في التلاوة وليس للحكم فيها ذكر، ظاهر السقوط كما ترى، لأن الآية الكريمة صريحة في أنه مهما نسخ آية أو أنساها أتى بخير منها أو مثلها كما هو واضح، وما ذكره المؤلف رحمه الله محتمل، الذي ذكره المؤلف رحمه الله محتمل، وهو وجه الجواب الذي أجاب به المصنف رحمه الله على الإشكال الأول. النسخ اثنان: نسخ تلاوة ونسخ حكم كما تقدم، التلاوة تتضمن حكما إلى آخره، فالمنسوخ فيه أحكام، المنسوخ فيه عدة أحكام من جواز التلاوة والتعبد واعتقاد القرآنية واعتقاد الثواب وغيرها. قال رحمه الله تعالى: وقول المؤلف على أنه يجوز أن يكون رفعها خيرا منها في الوقت الثاني لكونها لو وجدت فيه لكانت مفسدة، يقال فيه مع ذلك الرفع الذي هو خير منها هو عين البدل الذي هو خير منها الذي هو محل النزاع. والجواب ان هذا ليس محل النزاع، والجمهور لا ينازعون في هذا، ولم يقل قائل منهم ان هذا هو البدل، بل كلام الجيني تقدم وإشارة الزرقسي تقدموا أن مرادهم بالبدل شيء آخر. قال: وما أجاب به صاحب نشر الغنود في المجلد الأول الصفحة 238، وما أجاب به صاحب نشر الغنود شرح مراق السعود طبعا للقرافي، من أن الجواب لا يمكن أن يكون ممكنا فضلا عن أن يكون واقعا، نحو إن كان الواحد مثل العشرة فالعشرة اثنان، هذه مقدمة ونتيجة، إن كان الواحد مثل العشرة النتيجة فالعشرة اثنان. قال: ظاهر السقوط أيضا لأن مورد الصدق يلتزم بالشرطية إنما هو الربط، فتكون صادقة لصدق ربطها ولو كانت كاذبة الطرفين لو حل ربطها، معناه أن المقدمة والتالي قد يكونان كاذبين وقد يكونان صادقين، وإنما تكون الجملة صحيحا بالربط الذي في وسطها وفي أولها، إنما يكون الكلام صحيحا بالربط بين المقدم والتالي، مع أنه ربما لو جردت الروابط صار الكلام كذبا. قال رحمه الله: إنما هو الربط لأن مورد الصدق والكذب بالشرطية إنما هو الربط، فتكون صادقة لصدق ربطها ولو كانت كاذبة الطرفين لو حل ربطها. ألا ترى أن قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، قضية شرطية متصلة لزومية هذه قضية شرطية متصلة لزومية يلزم من شرطها الجواب ويلزم من جوابها الشرط، قال في غاية الصدق لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذه الجملة بهذا التركيز وهذه الآية حق محض، لو وجد إله مع الله آخر لفسدت السماوات والأرض. هذا كلام حق. قال المصنف رحمه الله مع أنها لو أزيل منها الربط لكذب طرفاها أو لكذب طرفاها، إذ يصير الطرف الأول كان فيهما آلهة إلا الله. هذا الكلام حق أم باطل؟ هذا الكلام باطل. كان فيهما آلهة إلا الله، تحولت الجملة، حذفنا أداة النفي أو حذفنا حرف الامتناع الذي يفيد النبي، فصارت الجملة مثبتة كان فيهما آلهة إلا الله، يعني يوجد مع الله إله. هذا كذب. قال المصنف رحمه الله وهذا باطل قطعا. ويثير الطرف الثاني فسدتا أي السماوات والأرض. السماوات والأرض ما فسدت، يعني يصير الكلام يصبح مخبرا أو خبرا عن فساد السماوات والأرض، والسماوات والأرض باقيتان لم تفسد. هذا أيضا كذب، فإننا نراها نرى السماوات على حالها ولا نرى فيها فسادا. قال وهو باطل أيضا. إذا الربط هو إيش هنا يا أخوان؟ لو هذا هو الربط في هذا الموضع ولفسدتا، فهذه جملة وهذه جملة بينهما ارتباط بحرف الامتناع، قال رحمه الله تعالى. قال والربط لا شك في صحته، يعني إذا عدت الربط كما هو إلى محله، فقلت لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، الجملتين مع الرابط تكونان صحيحتين. قال رحمه الله تعالى والربط لا شك في صحته، وبصحته تصدق الشرطية، فلو كان فيهما آلهة غير الله لفسد كل شيء بلا شك. وكذلك لو صح أن الواحد مثل العشرة لصح أن العشرة اثنان، لكن هذا لا يصح، لكنه لم يصح أن فيهما آلهة غير الله ولا أن الواحد مثل العشرة. من أمثلة ذلك أيضا أن يقال لو كان زيد حجرا لكان جمادا، لو كان زيد حجرا لكان شيئا جمادا. هذه الجملة بهذا الترتيب صحيحة صادقة أم كاذبة؟ صادقة. لو كان زيدا حجرا من الأحجار لكان جمادا من الجمادات، لكن لو جردت الروابط وقلت كان زيدا حجرا، هل هذا صدق؟ هذا كذب، هذا باطل. أو كان زيد حجرا جمادا، هذا كذب، هذا باطل، لأنك حذفت الروابط. إذا الصدق والكذب ينتهي إلى الجملة بوجود الرابط وبعدمه، بحسب الرابط. الصدق والكذب يكون بحسب الرابط، فإن كان الرابط صحيحا كانت صحيحة، وإن كان الرابط كذبا كانت باطل. قال المصنف رحمه الله قال لكنه لم يصح أن فيهما آلهة إلا الله، أن فيهما آلهة غير الله، أن فيهما آلهة غير الله، ولا أن الواحد مثل العشرة كما هو معروف بخلاف الشرط في الآية، فقد صح يعني جملة كاملة، وبصحته يلزم وجود المشروع وهو نأتي بخير منها. واعلم أن قول من قال من أهل العربية أن قول من قال إن أهل العربية يجعلون الصدق والكذب في الشرطية، هذا يوجد في كتب النحاة أن الصدق والكذب يوجد في جملة الشرط وجوابه، يوجد في جملة الجواب. قال يجعلون الصدق والكذب بالشرطية إنما يتواردان على الجزاء، يعني الجواب، والشرط إنما هو شرط في ذلك، يعني في وجوده. قال غير صحيح، بل التحقيق أن الصدق والكذب عندهم، يعني عند أهل اللغة، يتواردان على الربط بينهما كما ذكرنا. فعلى هذا نذهب أهل اللغة على التحقيق في هذه المسألة كمذهب المناطقة. قال المصنف رحمه الله: كما حققه السجد في حواشيه عن المطول، وكما حققه الجناني في شرح السلم، وهو الحق الذي لا شك فيه، لصدق الشرطية مع كذب الطرفين كما بينا. طيب ان شاء الله تعالى نقف هنا، اذا كان لكم شيء لا تقف هنا. طيب يا اخوان، ها هو فائدة بالنسبة لما تقدم الكلام عليه بالامس، فهم الفائدة بالنسبة لما تقدم الكلام عليه بالامس، مما تقدم الكلام عليه من الجمهور لا ينازعون في مسألة أن المنسوخ لا، أن الناسخ لا بد أن يكون حكما، هذا مما لا ينازعون فيه. وقد أفاد المرحوم أبو بكر جزاه الله خيرا بكلام يؤيد هذا المعنى لعبد العلي صاحب كتاب فواتح الرحمون، قال بعد أن ذكر أن الجمهور لا يجوزون البدل النسخة، قال بعد أن ذكر أن الجمهور لا يجوزون النسخة، يقولون بجواز النسخ إلى غير بدل، قال: أما البدل الأعم منه، يعني الحكم، أما البدل الأعم منه ومن الإباحة الأصلية فضروريا بالاتفاق، لهذا ليس محل النزاع وليس هو موضع خلاف. ومما ايضا سبق الى هذا الكلام السبكي عبد الوهاب في كتابه رفع الحجاب عن مختصر بن الحاجب، رفع الحاجب عن مختصر بن الحاجب، صرح ان البدل بمعنى الحكم لا بد منه ولا يخالف به احد، هذا الذي ذكره المصنف من البدل بمعنى الحكم. السبكي يقول: هذا مما لا يخالف فيه احد، انما البحث في البدل بمعنى التعصيم لامر اخر كالكعبه ببيت المقدس، ثم استدل بكلام الجويني الذي ذكر ها هنا، ثم استدل بكلام الجويني الذي ذكر بالامس، وانتصروا للايه. فهذا من باب الفائده ايضا في كلام الجمهور من نظر في الكتب، ربما يرى اكثر من هذا في تأييد ان الجمهور لا ينازعون في هذا الامر من حنابله او شافعيه او مالكيه. وكما تقدم ان الجويني رحمه الله قال: قلنا من مذهب من يخالفنا ان العباده لا تقع الا بعباده، فمن هو الذي يخالفنا؟ لما اعترض عليه مثلة الحكم كالتخفيف ونحوه، قال: قلنا من مذهب من يخالفنا ان العباده لا تقع الا بعباده، هذا مذهب المعتزله، ان النفخ لا بد له بدل، مرادهم بالبدل كما يقول الجويني ان العباده لا تقع الا بعباده. فدخل الجمهور بالبحث معهم وقالوا: هذا ليس بلازم، ليس بلازم، وان النسخ قد يقع الى غير بدل، يعني الى غير تاصيل جديد مغاير للمتقدم، او عباده بصفه جديده مغايره للمتقدمه، بل قد يكون بالتخفيف لامر واحد الى اخر ما ذكره الجمهور. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله فصل، قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل: ويجوز النطق بالأخف والأسفل إلى آخر ما جربه المجلد الأول صفحة 267 وما بعده. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: حاصل هذا المبحث أنه يجوز نطق الحكم الأسفل بالأخف منه، وهذا متفق عليه بين العلماء، هذا متفق عليه بين العلماء، نطق الأسفل بالأخف موضع إجماع. قال رحمه الله تعالى: حاصل هذا المبحث أنه يجوز نطق الحكم الأسفل بالأخف منه، هذا متفق عليه بين العلماء، كما يجوز نطق الأخف بالأثقل منه، هذا محل نزاع، هذا محل نزاع. ومذهب أكثر العلماء الجواز، مذهب أكثر العلماء والجمهور الجواز، وخالف بعض الظاهرية قالوا بالمنع، خالف بعض الظاهرية قالوا بالمنع، ودليل الجمهور الوقوع، يعني لو أنزل ونظائر كثيرة ويكافي بالدلالة. قال رحمه الله: كما يجوز نسخ الأخف بالأثقل منه، ومثال نسخ الأثقل بالأخف نسخ الاعتداد بالحول في قوله تعالى: متاعا إلى الحول غير إخراج، الآية لأربعة أشهر وعشر، في قوله تعالى: يتربطن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، الآية. ومعلوم أن الأربعة أشهر وعشرة ليال أخف من السنة. قال رحمه الله تعالى: وكنت مصادرة واحدة عشرة من الكفار، المنصوص في قوله تعالى: إنكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، الآية. بمصادرة اثنين المنصوص في قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا وإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين، الآية. فإن مصادرة اثنين أخف من مصادرة عشرة. وكنص قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، الآية. بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الآية. قال رحمه الله تعالى: ومثال نسخ الأخف بالأثقل نسخ التخيير بين الصوم والإطعام، المنصوص في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، الآية. بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشعر فليصم، فليصم، الآية. لأن إيجاب الصوم أثقل من التخيير بينه وبين الإطعام. قال رحمه الله تعالى: ونسخ حبس الزواني في البيوت المنصوص عليه بقوله تعالى: فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، الآية. بالجلد بقوله تعالى: فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، الآية. يروي هذا عن ابن عباس وعكرمة، يروي هذا عن ابن عباس وعكرمة. جماعة من السلف، ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وعطاء القرشاني وأبي صالح وقتادة وزيد بن أسلم والضحاك، قال ابن كثير، وهو أمر متفق عليه، قال ابن كثير وهو أمر متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: والرجم أثقل من الحبس في البيوت، ولو قيل إن آية الحبس في البيوت غير منسوخة لأنها كانت لها غاية، هي قوله تعالى: حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، الآية. وقد حصلت الغاية بجعل السبيل كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الحديث فذلك السبيل هو الجلد والرجل لكان حسنا متجها وجزم به رحمه الله في أضوائه تحتمم هاه في الأضواء جزم به في المجلد الأول الصفحة 314 إلى 15. قال رحمه الله: من أمثلته نسخ إباحة الخمر المنصوص في قوله تعالى: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا الآية، بقوله تعالى: إنما الخمر والميسر، إلى قوله: فهل أنتم منتهون. خلافا لمن زعم أن تحريم الخمر رافع للإباحة للبراءة الأصلية لا حكم شرعي، فليس عنده بنسخ، لأنه فسر قوله تعالى: تتخذون منه سكرا لأن المراد بالسكر الطعم. وكذلك ذكروا أيضا أنه كل ما كان شربه حلالا، ما يطعم، وكل ما كان شربه حلالا كالنبيذ والخل والرب. وبهذا القول في تأويل السكر قال الشعبي ومجاهد وجزم به ابن جرير وأبو عبيدة، بهذا التأويل في تفسير السكر، وأنه لم يرد به الخمر، إنما أريد به ما يطعم حلالا كالنبيذ والخل والرب ونحوها، جزم بهذا ابن جرير وأبو عبيدة. قال رحمه الله تعالى: لأنه فسر قوله تعالى: تتخذون منه سكرا، لأن المراد بالسكر الطعم أو الخل لا الخمر، وهو خلاف الصحيح. سيأتي البحث بعد هذا. قال: فإن قيل كيف جاز نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف مع أن الله يقول: نأتي بخير منها أو مثلها؟ فإن كان الأثقل خيرا لكثرة الأجر فلم جاز نسخه بالأخف، وإن كان الأخف خيرا لسهولته فلم جاز نسخه بالأثقل. فالجواب أن الخيرية دائرة بين الأخف والأثقل، فتارة تكون في الأخف فينسخ به الأثقل بسهولة الأخف وهو في هذه الحالة خير، وتارة تكون في الأثقل لكثرة الأجر فيه فينسخ به الأخف. وإنكار الظاهرية لنسخ الأخف بالأثقل محتجين بقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر.